بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله المبعوث رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا مجلس جديد من مجالسنا في القراءة والتعليق على كتاب السنة للشيخ أبي بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال رحمه الله تعالى، وكنا قد توقفنا ولزمنا بفضل من الله تعالى مع كتاب الإيمان للإمام أحمد رحمه الله. توقفنا عند الأثر 72 بعد 300 والألف. نعم، نستمع إن شاء الله. أخي السعين بالله، تفضل. نتوكل على الله. أحسن الله إليك شيخنا والحاضرين، بارك الله. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا المسعودي عن القاسم والحسن بن سعد قال قال عبد الله تركها كفر. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء عن عبد الله قال أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا سفيان بن عيينة عن جعفر عن أبيه قال دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فصلى فجعل ينقر كما ينقر الغراب. فجعل ينقر. قال لو مات هذا. فجعل ينقر. فجعل ينقر كما ينقر الغراب. فقال لو مات هذا لمات على غير دين محمد. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الله بن نمير عن محمد يعني ابن أبي إسماعيل عن معقل الخثعمي قال أتى رجل عليا وهو في الرحبة فقال يا أمير المؤمنين ما ترى في المرأة لا تصلي؟ فقال من لم يصلي فهو كافر. قال إنها تستحاض. قال فلتدع الصلاة قدر حيضتها، فإذا انقضى قدر حيضتها اغتسلت كل يوم واتخذت صوفة فيها سمن أو زيت. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا خلف بن أيوب قال حدثنا في صفت عن يا شيخ نعم خلف بن أيوب قال حدثنا خالد حدثنا خالد عن بيان عن قيس أن بلالا رأى رجلا يصلي فيسيء الصلاة فقال يا صاحب الصلاة لو مت الساعة مت على غير ملة عيسى عليه السلام. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن حسان بن أبي وجزة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال أنه قال لأن أزني أحب إلي من أن أشرب الخمر، إني إذا شربت الخمر تركت الصلاة، ومن ترك الصلاة فلا دين له. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد يعني ابن إسحاق عن مكحول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للفضل بن العباس وهو يعظه لا تشرك بالله وإن قتلت أو حرقت ولا تترك الصلاة متعمدا، فإنه من تركها متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني عبد الله بن أبي بكر ويحيى بن سعيد أنهما حدثا عن سعد بن عمارة أحد بني سعد بن بكر وكانت له صحبة أن رجلا قال له عظني في نفسي رحمك الله، قال إذا أنت قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، فإنه لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا إيمان لمن لا صلاة له، ثم إذا أنت صليت فصلي صلاة مودع، واترك طلب كثير من الحاجات، فإنه فقد حاضر، وأجمع الإياس مما عند الناس، فإنه هو الغنى، وانظر إلى ما تعتذر منه من القول والفعل فاجتنبه. نعم، هنا ذكر رحمه الله تعالى أدلة تارك الصلاة تكفيره، وقد ذكرنا أن المستفاد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، المستفاد هو أنه الكفر الأكبر، هكذا فهمه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم فهموا أن من ترك الصلاة هنا بمعنى الكفر، وهذا المأثور عن الخلفاء كأبي بكر وكعمر بن الخطاب وعلي وجان عبد الله بن مسعود وعن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، جميعهم قالوا أن ترك الصلاة كفر واضح، عمر بن الخطاب وغيره. نعم، مقدار الذي يتحقق به الترك هو إدخال وقت في وقته، فترك كما قال الإمام أحمد رحمه الله وهو مذهب جماعة من أهل العلم كعبد الله بن مبارك ونحوه، فقالوا أن من ترك الظهر والعصر حتى تغرب الشمس، أو ترك المغرب والعشاء حتى يطلع الفجر، أو ترك الفجر حتى يدخل الظهر، هكذا يتحقق الترك الله أعلى وأعلم، يعني في اليوم والليلة. نعم، لكن مع ذلك يلزمه قضاؤها، يعني يكون كافرا ويلزمه القضاء، يعني القضاء لا يسقط عليه ولو كفر، وقد حكي في ذلك الإجماع. نعم، أبو عبد الله قال حدثنا روح قال حدثنا عوف عن خلاس عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا أحيوة قال حدثني جعفر قال حدثنا جعفر بن ربيعة القرشي أن عراك بن مالك أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فإنه كفر. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عوف قال حدثنا خلاس عن أبي هريرة والحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد عليه السلام. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن سلمة عن حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد عليه السلام. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن صفية عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتان هما بالناس كفر نياحة على الميت وطعن في النسب. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سلامة بن كهيل عن عيسى بن عاصم عن زرة بن حبيش عن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك ولكن الله يذهبه بالتوكل. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة بن عامر القرشي قال ذكرت الطيرة عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا تردوا مسلما، فإذا رأى أحدكم من ذلك ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثني محمد بن عبد الله بن علاثة عن عبد الكريم الجزري عن زياد بن أبي مريم قال خرج سعد بن مالك على جيش من جيوش المسلمين، فإذا ظبي قد سحنت، فجاءه رجل من أصحابه فقال له: ارجع أيها الأمير. فقال له سعد: من أي شيء تطيرت؟ أمن قرونها حين أقبلت؟ أم من أذنابها حين أدبرت؟ امضي فإن الطيرة شرك. طيب، بالنسبة لمسألة الطيرة أيضا يضاف أن من سمع صوتا من الأصوات وجعل يفسره بالخير، مثلا روى ابن أبي الدنيا في بعض كتبه بإسناده إلى عكرمة أنه قال: كنا عند ابن عمر وكان عنده ابن عباس، فمر غراب فجعل الغراب يصيح، فقال رجل من القوم: خير خير. فقال ابن عباس: لا خير ولا شر. بمعنى الآن شخص مثلا جالس أو كذا أو نحوه وسمع صوت، كما بعض الناس يسمع صوت البوم يقول أنه سيقع خراب في أهل البيت أو يموت أحدهم، فيذكر بعض الكلمات: خير خير خير، وهكذا، يعني من باب ماذا؟ من باب دفع الشر. فهذا يدخل في الطيرة. لذلك قال ابن عباس: لا خير ولا شر. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن هبيرة عن عبد الله قال: من أتى ساحرا أو كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد عليه السلام. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن سعيد بن عبيدة قال: كنت مع ابن عمر في حلقة فسمع رجلا في حلقة أخرى وهو يقول: لا وأبي، فرمى ابن عمر بالحصى وقال: إنها كانت يمين عمر، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عنها وقال: إنها شرك. نعم، وهذا يؤكد لك الحديث الوارد في الباب، أن الحديث الوارد في الباب من حلف بغير الله فقد أشرك، أنه إن كان بعضهم تكلم في سنده لكن عليه ما فهم الصحابة ذلك، واضح، فهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرك، يعني الحلف بحياة فلان أو نحو ذلك، واضح أن هذا من الشرك. وقد ثبت أيضا عن كعب الأحبار رحمه الله تعالى أنه نهى عن ذلك، أنه أن يحلف بحياة فلان ونحو ذلك، كما يقال يوم حياة فلان وحياتي وهكذا، هذا كله من الشرك اللفظي. نعم، كنت لو تعيد الأثر: كنت مع ابن عمر، الأخ يقول سعد بن عبيدة. نعم، سعد بن عبيدة. نعم، كنت مع ابن عمر في حلقة، ليس في حلقة، في حلقة بتسكين الله، حفظك الله. نعم نعم حفظك الله. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا سليمان عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عبد الله قال: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن عيسى الأسدي عن زر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطيرة من الشرك، ولكن الله عز وجل يذهبه بالتوكل. نعم، كعب الأحبار يقول فيما روى ابن أبي الدنيا يقول: إنكم تشركون في قول الرجل، وهذا سماه شركا، كلا وأبيك، كلا والكعبة، كلا وحياتك، قال وأشباه هذا: احلف بالله صادقا أو كاذبا، ولا تحلف بغيره، ولا تحلف بغيره. وعن القاسم بن مخيمر قال: لأن أحلف بالصليب أحب إلي من أن أحلف بحياة رجل. وأنا ليس المقصود أن حلف الصليب يدخل بالحلف بالطواغيت، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تحلفوا بالطواغي أو بالطواغيت، لكن مراده التشديد يعني، فوضح، لأن الحلف بالطاغوت أشد من يحلف بحياة فلان، لكن يريد أن يقول أن الناس تساهلت في الحلف بمثل هذا النوع. نعم، تفضل أخي. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا شريك عن السدي عن أبي الضحى عن مسروق قال سئل عبد الله عن السحت فقال الرشا، قيل له في الحكم قال ذاك الكفر، قال ثم قرأ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال حدثنا أبو عبد الله في حديث قبله في أثر قبله تجوزته لعلك، حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قرأته. نعم، في الطيرة أعيده، جزاك الله خير. نعم، حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن عيسى الأسدي عن زر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطيرة من الشرك، ولكن الله عز وجل يذهبه بالتوكل. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا شريك عن السدي عن أبي الضحى عن مسروق قال سئل عبد الله عن السحت فقال الرشا، قيل له في الحكم قال ذاك الكفر، قال ثم قرأ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا هشيم قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن سلمة بن كهيل عن علقمة والأسود أنهما سألا ابن مسعود عن الرشوة فقال هي السحت، قال أفي الحكم ذلك؟ قال ذاك الكفر، ثم تلا هذه الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد العزيز العمي قال حدثني منصور بن المعتمر عن سالم عن أبي الجعد عن مسروق قال عن سالم ابن أبي الجعد اسم واحد، عن سالم ابن أبي الجعد. نعم، عن سالم ابن أبي الجعد عن مسروق قال سأل رجل عبد الله ابن مسعود عن السحت فقال ابن مسعود الرشا، فقال الرجل الرشوة في الحكم، قال ابن مسعود لا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. نعم، هنا بالنسبة لأثر عبد الله بن مسعود، وهذا شروع من المصنف رحمه الله، سيذكر الآيات متعلقة بمسألة الحكم. طبعا علاقة هذا بكتاب الإيمان ظاهر، يعني من جهات، الجهة الأولى أن الحكم بما أنزل الله أو بغير ما أنزل الله كفر عملي، هذه رقم واحد، أن الكفر هذا كفر عملي، فيكون ترك الحكم بغير ما أنزل الله إيمان عملي، فيدل على أن العمل من الإيمان. الأمر الثاني أن المرجئة تخاصم في هذه الآيات، كما جاءوا لحذيفة وقالوا له، كما جاءوا بالبختري وذكروا له أن هذه قال خصمتنا المرجئة في آيات المائدة، فذكروا قول حذيفة رضي الله عنه لما قال بعضهم عند حذيفة إنما هذه الآيات في بني إسرائيل، نفس دعوة المرجئة يعني حصرها في بني إسرائيل، فقال حذيفة رضي الله عنه نعم الأخوة لكم بنو إسرائيل إن كان لكم الحلو ولهم المر، كلا والذي نفسي بيده حتى تحذى السنة بالسنة حذو القذة بالقذة. طيب، إذن هذه الآية الآيات التي وردت في سورة المائدة هي كسبب نزول مباشر نزلت في الكفار، احفظ هذا جيدا. ولذلك في صحيح مسلم الحديث البراء قال هي في الكفار كلها، لما ذكر حديث رجم الزاني، لما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم هكذا تجدون أحد الزاني في كتابكم؟ قالوا نعم، هذا جحود منهم وإنكار للرجم. فدعا رجل من علمائهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال أن أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى، أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ فقال الرجل لا، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك. قال فما تجده؟ قال نجده الرجم، هذا الحكم الله. لذا جحدوه، لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال الله عز وجل يا أهل الكتاب لما تخفون، يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. استدل بابن عباس على كفر من أنكر الرجم، قال لأن مما أخفوا الرجم جحدوه. يعني مثل ما يأتي اليوم واحد يقول ليس في الدين، يعني دين الإسلام ليس في حد ردة، ليس فيه رجم، ليس فيه حد سرقة، هكذا يقول هذه الحدود ليس لها، هكذا ينكرها مثلا، هذا كافر. يهود فعلوا هكذا، عندك حد الرجم؟ قال لا ما عندي، هذا كافر. هذا رقم واحد. الثاني وضع عقوبة، هم قالوا هذا، قالوا لكن كثر في أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد. قلنا بعد ذلك اصطلحوا وقالوا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضع. قال فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم، يعني هم أنكروا الرجم ثم وضعوا التحميم والجلد وقالوا هذا من عند الله. لذلك ربنا قال فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. فقالوا هذا من عند الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام حين اللهم إني أول من أحيا أمرك إذا أمتوه، أنكروه فأمر به فرجم. قال الراوي فأنزل الله عز وجل يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، من لبيان الجنس، من هم الذين يسارعون في الكفر؟ قال من الذين هادوا يهود، ومن الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم لهم منافقين. قال إلى قول نتيتم ماذا فخذوه، يعني أوتوا محمدا فإن مركم قالوا بالتحميم والجلد فخذوه، إن أفتاكم بالرجم فاحذروا. قال فأنزل الله تعالى، فأنزل هذا النزول المباشر، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وبعدين الظالمون وبعدها فاسقون. قال الراوي في الكفار كلها، لاحظت؟ إذن سبب النزول مباشر في الكفار. طيب ماذا فعل هؤلاء؟ طبعا الكفر الذي ذكر عنه هو الكفر الأكبر. ما الذي فعلوا؟ فعلوا كفرين كما قال غير واحد، وهو جاء في التفسير أن الأمر الأول أنكروه كما قال ابن عباس، أنكروا أن يكون في الرجم في الدين، أنكر واجب من الواجبات، واضح. ثانيا وضع عقوبة ادعاها على الله، قال هذه أنزلها الله، هذه العقوبة من عند الله، هذان كفران كل منهما كفر مستقل، هم جمعوهما، واضح. يعني إنكار الرجم وتجريم الرجم، يعني نشوف كلمة إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. ولذلك السلف كانوا يحرصون على ربط الآيات ببعضها البعض، يعني أن كونك تأتي إلى الموضع وتبدأ تناقش ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فقط تناقش من هنا أنت مخطئ، تناقش نقاش غير سلفي. لماذا؟ لأن السلف رحمة الله عليهم قال اقرأ ما قبلها. ما هو الذي قبلها؟ يعني من أين تبدأ الآيات؟ يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين هادوا، سمعوا لهم، قال ومن الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. إذن صنف يهود وصنف منافقين، منافقين كفار في الباطن، يظهر الإسلام ويبطن الكفر، هم على هوى اليهود، وإذا دسوهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالوا ماذا؟ قالوا إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم، يعني اقبلوا، وإن لم تؤتوه فاحذروا. إذا حذروا من الرجم، ثم أنكروه بعد ذلك بين يدي النبي، عندك رجم؟ قالوا ما في رجم، ثم وضع عقوبة قالوا من عند الله. هذا كله كفر أكبر مخرج عن ملة الإسلام، الواحد منه يكفر به ابن آدم، فهم ازدادوا بذلك كفرا طبعا. فقال ربنا فيهم ومن لم يحكم من ظلم أولئك هم الكافرون، هذا الكفر الأكبر. فقالوا هي في الكفار كلها. يأتي الخوارج والقطبيون المتأثرون بنظرية قطب، هي نظرية المودودي في الحاكمية، طبعا هي لها بعد فلسفي ليس هذا مناقشة وموطن مناقشتي، ونتكلم في هذا في نقد نظرية الحاكمية لمن أراد أن يراجع. لا بعد فلسفي أصلا، تشبه نظرية ابن سينا في المآلات في تفسير النبوة، على أن النبوة لمصلحة الدنيا وعمارة الدنيا وفلسفة هذه. المهم فهم قالوا، حتى لا نتوسع، أنا أريد فقط نأتي إلى صلب الموضوع، لا أريد أن ندخل في تشعيب الأخرى يعني. ركز منه. فهم قالوا ومن لم يحكم من أنزل الله فلو كفر، يقرأ لك الآية كذا. طيب ما سياقها؟ هل تعرف سياقها؟ هذا رقم واحد، اقرأ ما قبله وما بعده، الخوارج لا يقرأون ما قبل ما بعده والسياق، فلذلك يقرؤون هذه الآية ثم يقرؤون معها كما قال سعيد بن جبير، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، هي في الشرك الأكبر أيضا. فيقولون أي الخوارج، قال فإذا رأوا الإمام يحكم بغير الحق يعني بغير ما أنزل الله قالوا قد أشرك، ومن أشرك عدل بربه وهذا كفر. قال فيخرجون ويفعلون الذي تروا. أنا دعني الآن من انتبه للتأصيل، يعني كيف يؤصلون لكفر الحاكم بغير ما أنزل الله، أنهم يؤصلون بمجرد أنك تحكم بغير ما أنزل الله هذا مناط مكثر، وهذا ليس صحيح. النقطة التي دائما نناقشها لما نتكلم هكذا يقول لك طيب هؤلاء يفصلون، هي القضية أنك أنت كما يقال تأصيلاتك مقدمات الخوارج، هذا للأسف بغض النظر عن تنزيلاتك. أحكم التأصيل، هذا المقصود به. لذلك آيات المائدة لما قال الراوي في صحيح مسلم في الكفار كلها، وحذيفة يقول هي في بني إسرائيل ورضي لكم بها، طيب كيف يدخل المسلم في هذا الحد؟ والسؤال هنا طع سؤال، أنا عندي صورتان، صورة حكم بغير ما أنزل الله وقعت من اليهود والنصارى والمشركين، وصورة حكم بغير ما أنزل الله تقع من المسلم. البحث هنا هل ممكن المسلم، شوف السؤال هذا مهم جدا، هل ممكن المسلم يحكم بغير ما أنزل الله ولا يكفر كفر أكبر، يعني لا يزول عن اسم الإسلام؟ هذا سؤال رقم واحد سنجيب عنه. السؤال الثاني، متى يلحق المسلم إذا حكم بغير ما أنزل الله بأحكام الكافرين؟ هذان السؤال المهمان في القضية، وأجاب عنهم السلف. لذلك شيخنا أبو عبيد القاسم بن سلام رحمة الله عليه قال في كتاب الإيمان، قال من حكم بغير ما أنزل الله وهو على ملة الإسلام، قيل هكذا، قال فقد شاب أهل الجاهلية لأنهم كذلك كانوا يحكمون. قال فتفسير الآية وتأويله عندنا أن من حكم بغير ما أنزل الله وهو على ملة الإسلام قال فهو كسنن الكفار وأخلاقهم لأنهم كذلك كانوا يحكمون، أو كما قال رحمه الله. شوف فسر الآية، يعني البحث أن المسلم يريد أن يوصل لك مسألة، أن المسلم إذا حكم بغير ما أنزل الله في أحوال يكون كفر دون كفر، هذا الأصل في ذلك، وفي أحوال يلحق بحكم الكافرين. لذلك إسماعيل القاضي رحمة الله عليه إمام المالكي حفيد حماد بن زيد في كتاب أحكام القرآن إيش قال في الآيات؟ قال كلام الذي نقوله، قال وجاب عن سؤال متى يلحق المسلم بحكم الكفار في الحكم بغير ما أنزل الله، قال إذا فعل مثل فعلهم، اخترع عقوبة ودعا على الله، أو قال اخترع عقوبة، قال إذا فعل مثل فعلهم، أحدث عقوبة واخترعها وكذا. لا يعني أنه يجمع الثلاث، ينكر الرجم أو ينكر الحكم ويجحد الحكم مثلا ويجرمه وثم ينسب العقوبة إلى الله، لا يشترط هذا أنه يجمع الكل، لكن السلف رحمة الله عليهم هذا بحثهم، بحث يريد وصله لك رقم واحد، أن المسلم الذي يحكم بغير ما أنزل الله هذا لا يكفر بمجرد الحكم، فليس هو مناط مكفر بإطلاق. الأمر الثاني، متى يلحق المسلم بأحكام الكافرين؟ لا يلحق بمجرد الحكم بغير ما أنزل الله، لأدلة كثيرة جدا في الباب. منها على سبيل المثال للحصر، البدع والمعاصي والشرك الأصغر. لم نتكلم في اسم صاحب الكبيرة؟ تكلمنا في اسم صاحب الكبيرة ولا لا؟ ماذا قلنا فيه؟ قلنا جنس الكبائر فيه شرك أصغر، فيه كفر أصغر، فيه نفاق أصغر، فيه بدع غير مكفرة، فيه كبائر موبقات شهوانية، هذه كلها من جنس الحكم غير ما أنزل الله، لأن المعاصي كلها من شؤون أمور الجاهلية. لذلك التبرج والسفور والعري والفحشاء وغير ذلك مما مضى معنا في هذا الكتاب من الشرك الأصغر والطيرة وغير ذلك، هذه كلها من أمور الجاهلية، ولا يكفر صاحبها بشيء من ذلك، يعني الكفر الأكبر. فهمت القضية كيف؟ قلت هذه مسألة ينبغي التنبه لها والتركيز فيها، وهي أن المسلم ليس بمجرد الحكم بغير ما أنزل الله يكون كافرا. هذا سؤال مهم. الأمر الآخر قبل نأتي الكلام في الآثار الأوراد المصنف رحمه الله تعالى، نحن تكلمنا في مسألة الإيمان وأن الإيمان على ثلاث مراتب: أصل الإيمان والكمال الواجب والكمال المستحب، وقلنا أنه في أشياء مخالفات يعني تنافي أصل الإيمان وفي مخالفات تنافي كمال الواجب. يعني البحث الآن هل الحكم بغير ما أنزل الله كصورة عملية ككفر عملي، هذا اتفاق أنه كفر عملي، هل هو منافي للإيمان من كل وجه أو منافي لكماله يعني من وجه دون وجه؟ هنا يبحث العلماء. لكن كأصل عندهم في الباب اتفقوا على أن الحكم بغير ما أنزل الله كبيرة من الكبائر، وأنه كفر دون كفر، يتسمى كفر، لكن النصوص أطلقته في الكتاب وفي السنة وفي الآثار، واسم الكفر لا يزال عنه، واضح؟ فهذا الأصل، ولا يكون منافيا للإمام من كل وجه. طبعا نتكلموا في الحق المسلم، يعني اللي دخل في الشريعة وآمن ووحد الله عز وجل ثم حكم بغير ما أنزل الله وقع في بدعة، طبعا حكم بغير ما أنزل الله. أنت تظن المبتدعة يعني هم حكموا بما أنزل الله؟ لا، قل لك واحد على جهة التأويل، ولو لأنه ليس كل تأويل يعني في نوع من التأويل يكفر صاحبه ويخرج عن ملة كتأويل جهمي، وفي تأويل يعني كما يقال تأويل أهل البدع وإن لم يكفر بصاحبه ولكن يلحق بجملة أهل الأهواء كتأويل الخوارج والمرجع. فهمت الموضوع كيف؟ فهو تأويل بغير حق، وذلك تأويل غير سائغ، والبدع موضوعة بالرأي والهوى. وفي مسألة توضح لك الأمر جيدا، هو القاضي المسلم يحكم بغير ما أنزل الله. بعض الناس عنده تصور أن قضاة المسلمين هؤلاء يحكمون بما أنزل الله في كل حال عدول. لا، ابن أبي عاصم الأندلسي في كتاب تحفة الحكام أو في شرح كتاب تحفة الحكام لابن أبي عاصم يتكلم عن القضاة، كان يتكلم الشارح على أنه زمان انتشر فيه الجور والظلم وقلة الدين في القضاة، وهذا من تابع التاريخ يعرف. فالقاضي في مسألة مهمة جدا، وهو يسموها متى ينقض حكم القاضي، في مسألة مهمة، يعني قاضي يحكم بحكم متى نلغيه هذا الحكم، متى نبطله. العلماء رحمهم الله يقولون القاضي يحكم بما أن يحكم في المسألة في حالتين: الحالة الأولى إذا ظهر له إذا ظهر له أن هذا لا يفصل فيه إلا بخصومة، يعني لا سبيل للصلح. والحالة الثانية إذا استبان له وجه الحق ثم لم يعلم هل يقبلون الصلح أم لا، يعني في هذه الحالة يحكم يطلق الحكم، لكن مرات يندبهم للصلح والمستحب، ومرات يتوقف إذا لم يظهر له وجه الحكم، يعني هو نفسه سمع من المدعي المدعي عليه ما فهمش المسألة ما عرف ماذا يقضي فيدعو للصلح. فهمت؟ طيب في أحوال يحكم حكم ونبطله، نقول له حكمك باطل. متى؟ قالوا إذا خالف نص القرآن، وهذا قول الشافعي رحمه الله، أو خالف نص السنة أو خالف الإجماع، زاد الشافعي رحمه الله عليه، أو خالف القياس الجلي. هذه أربع أحوال ينقض فيها حكم الحاكم. يعني لو أن حاكما جاء شخص نصراني اشتكى عنده وقال هذا فلان المسلم أراق لي الخمر، أراق لي الخمر، يعني مسلم مضى على نصراني وجد وضع زوجتي الخمر في محلي ولا في بيتي، مسك القرورات الخمر وكسرها أو أكسرها. جاء النصراني يشتكي المسلم، قال له حتى مسلم يكون فاجر، لكن نحن نقول نصراني لأنه يستحلها في باطنه ويترخص بذلك بالجزية. فقال القاضي تضمن، قال المسلم تضمن الخمر، هنا بالإجماع لا يضمن الخمر، لا يضمن، واضح الخمر لا يضمن نفسه، لا يضمن، لا يضمن صاحبه، لأنه هذا محرم. فمثل هذا لو حكم به حاكم ينقض حكمه. لماذا؟ لخلافه الكتاب، خلاف السنة. أو مثلا شخص طلق امرأته ثلاثا فحكم الحاكم بأنها واحدة فإن حكمه يبطل. أو رجل حكم الحاكم عليه وقد ثبت أنه سرق بأنه تقطع كلتا يديه اليمين والشمال، فإن حكمه ينقض بخلاف الكتاب والسنة والإجماع. أو أن زاني حكم الحاكم عليه بأنه يسجن أو أنه يضرب بالعصي في مقام الجلد أو أنه إلى آخره، اختار له عقوبة شديدة توسط القتل على غير صفة الرجل، هذا كله ينقض حكم الحاكم إذا خالف الكتاب نصا أو خالف السنة أو خالف الإجماع أو القياس الجلي، ينقض حكمه. يعني حكمه يلغى. القاضي أو إذا علم عنه فعل ذلك يأتي قاضي اللي هو أعلى منه أو الحاكم الذي ولاه ونصبه قاضي بين الناس، قل حكمه هذا لا ينفذ في الناس، هذا حكم باطل مخالف الكتاب والسنة. بل بحث الفقهاء لو أن القاضي مثلا تخلى عليه شخص ومقامه مقام جلد والقاضي ضربه بالسيف فقتله، هل يضمنه أم لا، يقتص منه أم لا؟ فهمت الله القضية كيف؟ علي نقول هذه المسألة أنا لأن هذه المسألة هي الصورة المباشرة للحكم بغير ما أنزل الله، ومع ذلك لم نسمع عالما قط قال أن حكم الحاكم المخالف لنص الكتاب ونص السنة ونص الإجماع أنه يكون كافرا بمجرد ذلك، بمجرد المخالفة. لم يقل هذا عالم، كلهم يقولون حكمه لا ينفذ وخلاص. إذا كثر من القاضي هذا يعزل، يترك، يعزله ولي الأمر. لكن لم يقل عالم من علماء الإسلام أنه يكفر، والمقام مقام مخالفة لكتاب الله، يعني حكم غير ما أنزل الله. واضح؟ واضح. فالمقام مقام مخالفة للحكم بغير ما أنزل، لحكم الله عز وجل. لذلك مسألة حكم الحاكم إذا خالف الكتاب أو خالف السنة أو خالف الإجماع أو خالف القياس الجلي، هذه مسألة تأكد لك ماذا؟ تأكد لك أن مجرد المخالفة لا يكون كفرا. وغير ذلك من الممارسات التي تقع من القاضي وهي مخالفة لمنصب القضاء أو جهة القضاء والتقاضي، مثلا أن القاضي يخالف ذلك، كأن يعدل بغير ما عدل الشرع أو يجرح بغير ما جرح الشرع، فللشرع مع الشهود وجوه في التعديل وجوه في التجريح، فيجرح بأشياء لم يجرح بها الشرع بهواه، أو يعدل بأشياء لم يعدل بها الشرع وإنما بهواه، يعني يظهر على شخص يثبت عنه الجرح الشرعي ثم هو يعدله بهواه، قل أنا هذا عندي عدل، ما السبب؟ يقول هذا عندي عدل خلاص، وجهه جميل ما شاء الله، وجهه يدل على أنه من الصالحين يقوم الليل، هذا ما هو تعديل في الشهود. قال أنا هذا الشاهد مشهود له بالعدل، جيرانه أهله والناس، واستفاض من الناس أنه هذا عدل، عدل في لسانه وصدوق، قل أنا لا أقبله، هذا عندي مجروح، ما السبب؟ وجهه لا يطمئن، هذا حكم بغير ما أنزل الله، لكن لا يكون كافرا. لذلك هؤلاء بغاء شمامسة، سامحوني يعني أعتذر، لكن لابد أن نقول هذا. لم يقروا لا الأصول ولا الفروع. ليجي يقول لك مجرب حكم غير منزل الله أنه هذا مناط مكفر مثل السجود للأصنام، هذا لم يفهم من الحنيفية، لأنه الآن بعدين يضطر كما فعل بعض الناس يميز بين خطأ المجتهد من حكم الحاكم المتعمد، لأنه النار لمن وجبت لقضاة قاضيين، قاضي عرف الحق ولم يقض به، هذا ما نتكلم عليه، واحد يخالف حكم الله عز وجل إما عمدا يعرف أن حكم الله عز وجل هنا كذا ويخالف عمدا، وإما أنه يخالف جهلا لا يطلب حكم الله عز وجل ولا يبحث، وإنما بمجرد ما يتأتى في ذهنه من قياس شبه ولا مواطعة يحكم وجه يمضي، فيقول أنا حكمت بكذا على فلان وحكمت بكذا على فلان، هذا حكم بغير ما أنزل الله. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قاضيان في الجنة قاضيان في النار وقاضي في الجنة، رجل عرف الحق فلم يقض به فهو في النار، ورجل لم يعرف الحق فقضى بالجهل فهو في النار، ورجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة. هذا القضاة ثلاثة في صنف رابع ذكر في الكتاب والسنة أيضا في أحاديث أخرى. ما هو الصنف الرابع؟ الذي هو اجتهد فأخطأ، فخطأه من جهة الاستنباط مع عدم التقصير، فهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا حكم الحاكم اجتهد فأخطأ فله أجر. وربنا قال ففهمناها سليمان في قصة داود وسليمان عليه السلام التي قال الحسن لولا هذه الآية لهلك الحكام، لأن هذه الآية في عذر المجتهد. لذلك الخوارج اضطردوا بأصولهم لما قالوا كل حكم بغير ما أنزل الله كفر، الخارجي يكفر الحاكم إذا خالف حكم الله عمدا، ويكفر الحاكم إذا خالف حكم الله جهلا، ويكفر الحاكم إذا أخطأ من جهة الاجتهاد والاستنباط. لماذا؟ لأن عنده الجميع توفر فيه وصف الحكم بغير ما أنزل الله، لكن الشريعة ما عاملت هذه الأخطاء بدرجة واحدة. فهذه مسألة انتبه لها، إذا تكلمنا عن من نعود نكرر، إذا تكلمنا على المسلمين واضح. السؤال الأول الذي دائما نطرحه، هل المسلم ممكن يحكم بغير ما أنزل الله ويبقى مسلم؟ نعم وارد، هذه الأمثلة التي ذكرتها لك. ولذلك نلزم من؟ نلزم من يقول الآية كل من لم يحكم أنزل فهو كافر في جميع الأحوال، نلزمه بما ذكرنا بقول العلماء في حكم الحاكم بالإجماع أنه ينقض، لكن لم يقل أحد يكفر. صور التي ذكرناها الإمام أحمد في زمانه كانوا السلاطين يعاقبون الناس فوق العقوبة الشرعية، أحمد ذكر هذا في الأمر معروف أنه منكر، لما كانوا يسألونه هل فلان نرفع للسلطان يقول إن كان سيطبق به الحد الشرعي. لماذا؟ لأنه كانوا يبالغون، حتى ذكر أحمد أن منهم من وضعوه في غرفة وسقطت عليه السقف وكذا، وقصة مثل هذا ما وقع لسفيان بن عيينة. فبعض الولاة في زمان أحمد كانوا يبالغون في العقوبة فوق العقوبة الشرعية، أكفاهم ولا لا؟ يعني إذا كانت موجودة هذا حكم غير ما أنزل الله، يعني حكم غير ما أنزل الله يكون في التقصير ويكون في التشديد المبالغ فيه الذي لم يأذن الله عز وجل به. يعني رب العالمين يقول ارجموه، يروح واحد مثلا يصعقه بالكهرباء، قل له بالله حيموت أي أصعقه بالكهرباء، هو لا يقول هذا الصعق بالكهرباء أفضل من الرجم أو هو مثل الرجم أو الرجم ليس في الدين، لا، هو هكذا عقوبة من هواه مخالفة مجردة لحكم الله العظيم. فنلزمه بمثل هذا بحكم الحاكم إذا خالف حكم الله المنصوص عليه في الكتاب أو السنة أو الإجماع. الشافعي يتكلم عن هذا في فصل في الأمة جماعة، هذا الكلام ليس من عندي، كل الفقهاء كل العلماء تكلموا عن هذه المسألة، عن حكم الحاكم متى ينقض. هذه مبحث فقهي، تفتح أي كتاب قضاء ضمن المنظومة الفقهية أو ضمن الكتب المتخصصة ستجد هذه المسألة، ولن تجد حرفا واحدا. وأتحدى الخوارج المارجة والمارقة، أتحدى أن يخرج لي واحد نص من هذه الكتب حتى كتب المذهبية من نص على التكفير، لا أحد، لا في السنيين ولا في أهل البدع، ما أحد قال أن حكم الحاكم. طبعا تكلموا العمد، لأنه ممكن يتكلموا في خطأ الاجتهاد يقول لك لا هذا الاجتهاد ضمن، لنتكلموا في خطأ العمد يعرف أنه حكم الله كذا ومنصوص بعد واضح ثم يخالفه ويقضي بغيره. قال العلماء ينقض حكمه، يعني لا ينفذ حكم القاضي، لا ينفذ حكم القاضي. فالعلماء رحمه الله تعالى وضح، قالوا بأن حكم القاضي حينئذ منقوض ومردود، ولم يقل أحد بالكفر، نلزمه بمثل الذي ذكرنا. إذن هذا السؤال رقم واحد، متى هل المسلم يحكم بغير ما أنزل الله ويبقى مسلم؟ هذا السؤال رقم واحد، نعم في يبقى مسلم، وهذه الأحوال التي ذكرناها، ثم أحوال أهل البدع هم حكموا بغير ما أنزل الله، وأهل المعاصي ونحو ذلك أنهم عملوا بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى من تلك المخالفات، ومع ذلك هم ليسوا بكفار. السؤال الثاني إليه بعد إن شاء الله، وهو السؤال متى يلحق المسلم بأحكام الكافرين في الحكم بغير ما أنزل الله. هنا ذكر أثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ذكر عنه أنه سئل عن السحت فقال الرشا، قيل له في الحكم قال لك الكفر، ثم قرأ ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. طبعا بعضهم فهم من هذا قال لك ذاك الكفر يعني الكفر الأكبر، وابن مسعود يرى أن الآية في الكفر أكبر. أنت ما فهمت، وهذا أنت أصلا تخالف الذي لم يقوله أحد قبلك، يعني ما أحد من العلماء فهم من كلام ابن مسعود هنا رضي الله عنه وارضاه أنه يعني الكفر الأكبر، وإنما القضية كيف القاضي عند الآية تقول سماعون للكذب أكالون للسحت، سماعون للكذب أكالون للسحت، إيش معناها؟ هذه وصفت بني إسرائيل يأكل السحت. القاضي يا إخواني له حالان، حال الأولى أن يعطى القاضي هدية، بغض النظر هو ما يريدون منه شيء، فقط ولي القضاء شيء شخص يهدي له هدية، قل هذه هدية لك ولأهلك، إيش المناسبة؟ يعني تعارف محبة لا يجوز له أن يقبلها. لماذا؟ هذه هدايا العمال التي سماها النبي غلول، والعلة في ذلك والحكمة والله أعلم ترجع، أو من من من الحكمة في ذلك في النهي أنها ترجع إلى إضعاف القاضي، يعني سدا للذريعة، جابه وقبل هدية لا يراد منه حكم، تفضل هدية، يشتري له شيء أو يعطيه شيء أو كذا، يقول له هذه هدية ما عند فلان، إيش المناسبة؟ مناسبة أن كلية القضاء علينا وباب التعارف كذا، فيهدي له هدية مهما كان، هذا لا يجوز، هذا هو السحجة. فإذا قبل القاضي أكل السحجة، لا، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن القاضي يكون بين يديه قضية بين مدعي ومدعي عليه، فيأتي المدعى عليه وهو المحقوق يعني عليه الحق، فيعطي للقاضي مالا ليقضي له، أو يعطي القاضي شيئا ليصرفه إليه، إما يخفف له الحكم أو يجعل الحق له. الصورة الأولى لم يرد حكما، الصورة الثانية أراد حكما، هذه تسمى الرشوة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله إيش؟ لعن الله الراشي، لعن الله الراشي، كذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال لعن الله الراشي والمرتشي. في رواية الترمذي قال في الحكم، وإذا بوب على الترمذي باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم. فهمت ولا فهمت؟ إذن الباحث في مسألتين، ركز معي جيدا، وهؤلاء الجهلة لا يفهمون. عندي قاضي يقبل الهدية أكل السحت، إذا قبل طبعا الهدية تعطى مجرد أنه قاضي، لذلك قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن اللتبية قال هل جلس في بيتي فأعطوه. فهمت ولا فهمت؟ طيب الحالة الثانية أن القاضي يقبل إيش؟ يقبل الرشوة. لماذا؟ ليراد تخفيف حكم، ليراد منه حكم لمصلحة أحدهما، المدعي أو المدعى عليه، فهذا يكون كفرا. هذا سماه ابن مسعود كفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي والساعي بينهم والذي يمشي بينهم. وفي أثر شريح قال: الراشي والمرتشي والمغتر. قيل لي: وكيع، من المغتر؟ قال: الذي يقول أرتشي القاضي. ابن مسعود رضي الله عنه إيش قال لما سألونا عن السحت؟ قال: الرشا. قالوا: في الحكم يريد حكما يرشي القاضي ليحكم له، فقال: ذاك الكفر. ولذلك قال مسروق: إذا قبل القاضي الهدية أكل السحت، وإذا قبل الرشوة بلغت به الكفر. إذن هما منزلتان. صورة الرشوة حرام، كبيرة من الكبائر، سواء بين الناس أو للقاضي، يعني ترشي شخص باش يقضي لك مصلحة بين الناس، هذا سحت. لكنها في الحكم غلظت في القاضي، لأنه منصب عظيم خطير، واضح؟ لكنها في القاضي تصير كفرا. ابن مسعود يقول: الرشوة في الحكم كفر، وبين الناس سحت، وبين الناس سحت، واضح؟ نعم. ولكن في الحكم تكون كفرا كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، واضح يا جماعة؟ اللي أكد لك القضية. طيب، فهمنا الآن الموضوع. جاء بعض الناس قال: قال ابن مسعود يقول الرشوة في الحكم كفر أكبر. طيب، السؤال مطروح: إذا قبل الرشوة بلغت بالكفر، ليس الكفر الأكبر. الآن احنا عندنا صورتان. الصورة الأولى واحد يرشي الناس. طيب، في ناس ولا دوكنا نضع لك أنا صورة مش تفهمني أكثر. الولايات في الإسلام أنواع، ليقولنا بعض الناس في زماننا الوظائف. في ولاية القضاء، وفي ولاية الحسبة، وفي ولاية الصلح، وفي ولاية التعليم أو التأديب، وفي ولاية التأديب. هذه تقريب أربع أنواع من الولايات التي تطرح في دار الإسلام. وفي الولاية الكبرى، الولاية الكبرى الإمامة العظمى. ولاية القضاء معروفة، وتكون في الدماء والأموال والفروج، وممكن القاضي يخصص له نوع من الأبواب يقضي فيها، وهم يسمى باختصاص القاضي. فعل هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه يقول له مثلا: أحكم في الدماء، أو أحكم في الأموال، أو أحكم في هذا القدر، فيخصص القاضي، ما يسمى اليوم في الصورة العصرية المحاكم المختصة. هذا وجد في الإسلام، ما فيش إشكال، يعني في الشرع لا يوجد قاضي شرعي، لا يوجد إشكال قاضي شرعي أنه يحكم في شيء مختص. طيب، لو واحد رشى أصحاب ولاية الحسبة، ما وظيفة الحسبة؟ الحسبة هم الذين هم أنواع، في الشرط، وفي القائمين بالأسواق يشوفوا الغش وكذا وكذا ويمنعونهم. لو واحد شافوه يبيع في شيء مطبيعي مو جيد أو لا يليق أو يضر الناس، فأعطاهم مال، فضل خذ أبعد علينا خلينا رفا، فرشى أو رشى مثلا بعض من أصحاب ولاية الحسبة، جاء وقفوا عنده سلعة فاسدة وكذا، قال: خذوا مال وتركوني. فهمت الموضوع؟ أعطاهم، فرضوا تركوه، فض روح بيع السم، تمام. هذا بين الناس سحت. ونجيب الحديث: لعن الله الراشي المرتشي، وهذه كبيرة من الكبائر. طيب، قاضي مسك شخص سارق، ثبت عليه السرقة وصفا وحدا، فجاء وقال: أيها القاضي، سرقت كذا كذا، أعطيك مالا واعفو عنه، اصدر علي عفوني بريء. فمسك القاضي المال وقال: هذا بريء. في الحكم كفر، وحكم بغير منظر، لكن ليس كفر أكبر. فهمت؟ لأنه رجعتك للمناطق أن القاضي خالف حكم الله عمدا، ولا يكون كافرا، حكمه منقوض فقط. كذلك إذا برأ السارق أو برأ الزاني، هذا كاذب، مثل واحد يكذب، يعني تقريب للصورة. ولكن في مقام القضاء يتغلظ، لأنه مقام عظيم. فالشريعة قالك: هذا كفر. هذا ماذا؟ هذا كفر. لذلك ابن سيرين رحمه الله تعالى كان يكره أجور القسام. من القسام؟ القسام هم الذين يقسمون الدور والأرض وهذه الأشياء. كان في ناس متخصصة تقسم هذه الأشياء في الموارث ليتطبق تنفيذ حكم القاضي. فقال رحمه الله كان يقرأ أجورهم ويقول كانوا يقولون الرشوة على الحكم سحت، ما أرى حكما يؤخذ عليه رشوة. واضح. فهذا بحث المسألة أن كلام ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه في قضية قبول الرشا في الحكم هذا أشد من أنك ترشي صاحب ولاية الحسبة أو صاحب ولاية الصلح أو صاحب ولاية التأديب أو صاحب الولاية. القاضي له حكم خاص أنه إذا كان لأنه هي رشوة رشوة أصلا، لكن ابن مسعود رضي الله عنه فرق فقال لك أنها تتغلظ ثم تلا قوله تعالى أن تدخل لأنه نوع من أنواع الجور. فهمت؟ أنه نوع من أنواع الجور كما جاء في أخبار القضاة لما سئل عن الجور في الحكم قال ذاك الكفر، يعني الحاكم الجائر الظالم يعني. قال سبحانه وتعالى ومن لم يحكم من ظلم لا يكفر. استدل ابن مسعود بهذه الآية. واضح. الآن إذا رجل يقضي لك حاجة وأنت لا تستحقها وتعطيه مال هذه سحت كما قال ابن مسعود، إذا كان لقاضي ليعطيك حقا ليس لك هذا كفر. فهمت الفرق وين؟ واضح. قال ابن مسعود الهدية على الحكم الكفر وهي نفس الفعل فيما بينكم سحتة. هو يأكد لك أن تغليظ عقوبة لأنه هنا الفعل هو الفعل لكنه تفاوت من جهة الإثم وتغلظ من جهة العقوبة فحسب، وإلا الفعل هو الفعل. وش الفرق؟ ترشي لأنه صاحب الحسبة مطلوب أن يحكم بما أنزل الله. أنت في السوق، لم يقل النبي من غش فليس منا؟ هذا الذي رضي بالغش حكم بما أنزل الله؟ لا، قبل الرشوة. قبل الرشوة لكن ماذا صنع؟ ها يا جماعة أكل سحتا. هو نفس الحكم. هؤلاء أغبياء. أقصد ذاك الذي كتب كتابه قال ابن مسعود هذا كفر أكبر، لا يفهمون، وإذا قرأوا لا يعلمون، وليس لهم خبرة بالآثار. ابن مسعود نفسه في فصل طويل في باب أخبار القضاة راجعوا باب ما جاء في الرشوة في الحكم، باب كامل في أثار ابن مسعود يقول الهدية على الحكم الكفر وهي نفس الهدية فيما بينكم سحتة. يا إخواني المعاصي المتماثلة الجنس، تعرف هذه يشتبه لمن؟ هذه الصورة مثل الزنا بالمحارم والزنا الزنا بالمحرم نسأل الله العافية أو بالجار أو الحليلة الجار والزنا بالبعيدة. الزنا بالبعيدة زنا، لكن الزنا بالمحارم أشد إثما. الزنا لا أتكلم نكاح الزواج يعني. الزنا ماذا قال ربنا في نكاح ذوات المحارم؟ قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. لكن في الزنا إيش قال؟ ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. شوف التفريق، في الزنا قال فاحشة وساء سبيلا، لكن في ذات المحارم قال فاحشة ومقتا وساء سبيلا. ترى هذا استدلال عن بعض السلف ليس قولي أنا، الجمع بين الآيتين أنه في ذات المحارم تغلظت العقوبة مع أنه باب واحد جيت الزنا كله زنا ليس كافر. نفس الشيء ترشي قاضي كفر أصغر، ترشي صاحب حسبة في السوق، صاحب شرطة في الطريق، أي واحد ترشي سحت حرام كبيرة من الكبائر. ترشي قاضي ليحكم لك كفر دون كفر. واضح القضية. قال ابن مسعود الهدية على الحكم الكفر وهي نفسها فيما بينكم سحت. فهم الموضوع ولا لا؟ واضح. لذلك السلف فسروا أكالون للسحت قالوا الرشوة في الحكم. واضح، الرشوة في الحكم. طيب المسألة التي ينبغي ضبطها، طبعا كعب بن الأشرف كان يتحاكم إليه وهو يرتشي كما قال بعض السلف، قال ذلك مقاتل بن حيان، قال كعب بن الأشرف كان يتحاكم إليه فيرتشي، وأصلا كان حاكم يحكم بالكفر بكتب السحر ويرتشي. هذه مسألة أخرى حتى موجودة في القضاء العلماني، تجد من يقبل الرشوة في نفس القضاء. المهم لا علينا، نتكلم الآن في نفس الجهة التي نبحثها. واضح النقطة هذه ولا لا جماعة؟ واضح ثرب المسعود، ثرب المسعود من أوضح ما يكون، ليس يخدم دين الخوارج في الإطلاق الذي أطلقوه، ولكن مسعود قال لك فيه تفاوت، لأن الولايات ليست على درجة واحدة. اليوم جماعة لك الحكم بما أنزل الله، وهذه النقطة اللي دائما نحب نوضحها للإخوة، أن الحكم بما أنزل ليس خاص بالقاضي. أفهم أفهم، لو سألت سؤال أيهما أعم، الفتوى ولا القضاء؟ من جهة الفقه أيهما أعم، المفت الفتوى ولا المنصب الفتوى والمنصب القضاء؟ أحسنتم، منصب الفتوى، جزاك الله خير أبا عبد الله وأبا عبد الله غيره. نعم أحسنتم، بارك الله في الإخوة. الفتوى أعم، لماذا؟ لأن القاضي يحكم في موضع الخصومة، ولذلك احنا لما نقرأ القضاء في الفقه نقول ماذا نقول؟ نقول نبحث شروط القاضي، وبعد نبحث محل القضاء، أين يقضي، فيما يقضي، هذا مهم جدا. فيما يقضي القاضي؟ قالك يقضي القاضي فيما فيه خصومة أو فيما فيه تدارؤ حق أو فيما يكون فيه مجال للصلح والجمع مثلا، هذه الأشياء هل يقضي فيها القاضي. يعني القاضي لو سئل فتوى أمر الفتوى، فتوى أعم، لأنك أنت الفتوى تسأل على المجمع عليه، والقاضي لا يقضي في المجمع عليه، ولا يعني لا يقضي في المجمع عليه، يعني لا يأتي للقاضي شخص يقول له أنا اختلفت أنا وفلان، أنا قلت الخمر حلال وقال الخمر حرام، أقضي بيننا. يقول تعال روح تروح، أنت قلت حرام، تعال أنت قلت حلال، يتستجاب. هذا هو حكمه. القاضي ما يحكم في هذه الأشياء، ولا يحكم في المسائل التي فيها اجتهاد، حتى وحصل في اختصاص اجتهاد معتبر يعني لا يلزم بها. فمثلا لو اثنين اختلفوا وراحوا للقاضي وقالوا احنا اختلفنا، هذا يقول مس الذكر يبطل الوضوء، وانا قلت مس الذكر لا يبطل الوضوء، قاضي لا يحكم في مثل هذا، لانه ما في تضارب حق بين الناس، مظالم بين الناس، هذا الذي يحكم فيه القاضي. هذا اخذ لي مال، هذا اخذ لي ارض، هذا اخذ لي كذا، هذا يحكم فيه القاضي، هذا موضعه. لازم يكون شيء ينبني عليه الشهود والبينات والإقرار والقرائن المعروفة عند أهل السنة أو عند أصحاب الحديث أقصد في هذه المسألة. فلذلك مسألة الولايات كل إنسان مطلوب أن يحكم بما أنزل الله، لكن صور الحكم لتنفيذ الأحكام من جهة الإلزام هذا منصب خاصة، لأنه مش كل ليس كل أي أحد يلزم بالحكم، في واحد يحكم وفي واحد يلزم بالحكم، وحكم القاضي لا يكون إلا ملزما بعكس المفتي. أنا المفتي يجي يسألني سؤال واحد، السلام عليكم، وعليكم السلام، كيف حالك يا شيخ، الحمد لله، سؤال كذا، الجواب كذا، ويمضي. القاضي لا، القاضي لو حكم أن هذه المرأة لا تحل لك أن تتزوجها تلزم بهذا، تلزم بالحكم، يعني طبق هذا بإلزام. أمسح علينا يا أخي الأسئلة ليك سلام، جزاك الله خير عبد الله، لا نريد الأسئلة، فحفظك الله حتى لا نشوش الإخوة، حفظك الله. وركزوا معي، فقلت القاضي لا يحكم فيما كان، نعم حكم القاضي ملزم، أكمل لا، حكم القاضي ملزم، فهمت؟ ملزم بعكس حكم غيري مخبر ويخبرك بحكم الله يكشف لك، لكن غيره يلزمك ويقول لك حكم الله كذا وتطبقه ونحو ذلك. فيذكر ولايات خاصة، يعني قضية تتعلق بالإلزام، إلزام بالحكم الشرعي. طيب مفهوم إن شاء الله جماعة؟ إن شاء الله. لذلك ابن مسعود هنا قال أنه ماذا؟ أنه الكفر يعني المبالغة في العقوبة. طيب نكمل إن شاء الله، إذا يكمل الأخ ولا يكمل الأخ آخر، أخونا أبو عبد الواحد إذا حب يكمل الأثر 97 بعد 300 والألف، على ترقيم شامل لا أدري. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. حدثنا عبد الله، حدثنا وكان سفيان، فضل أخي. أثر ابن عباس، وضع أثر ابن مسعود يا جماعة، فضل أخي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال: هي به كفر، وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. طيب، هنا نتوقف مع هذا الأثر في قول عبد الله بن عباس رضي الله عنه: هي به كفر. هذا الأثر في ماذا؟ في مسألة، قلت هذا الأثر في مسألة ماذا؟ في مسائل مهمة. المسألة الأولى أنه قال هي به كفر، يعني اسمه أو فعله. لذلك ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل: الذي يحكم بغير ما أنزل الله، سئل ابن عباس هذا السؤال، قالوا له كافر. سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن من لم يحكم بما أنزل الله، قال له طوس كما رواه وكيع في تفسيره وإسحاق في تفسيره وسفيان، وهؤلاء رأوا التفسير قبولا احتجوا به. بعض الناس ضعف، ضعف عبد الله، أنت ايش عندك دراية بالتضعيف؟ هو أصلا البحث هذا حقيقة أنا لي في مقال يسير ممكن بعض إخوة يرفعه لكم في تقوية أثر ابن عباس في الوجوه في مسألة هشام بن حجير وهم وكذا والنكت. هذا الذي يدخل في الحديث بالبيقونية هذا ما يصلح أن يتكلم في العلل، أتكلم قل هذا رأيي أنا، قط هو قطبي، رأيك مفكر مسألة أخرى. أما تدخل في الآثار وتقول هذا أثر ضعيف وتقلد في العلوان وفلان، هذا ما يصلح لك يا شيخ، وانت ابن حزم لا يرى التقليد، وانت على طريقة ابن حزم. شوف معي جيدا، ابن عباس سئل: من لم يحكم ما أنزل الله فهو كافر. سؤال ابن عباس مباشر. لو سألت اليوم، أنا دائما نأتي بهذا الأثر، لو سألت اليوم صغار الطلاب لقال لك طاغوت. إيش الدليل؟ قال ثلاثة الأصول ورؤوسه خمسة. طيب، هو محمد وهاب ذكر أنه الذي يعمل بغير علم طاغوت، والذي يقبل الرشوة طاغوت في الدر السنين. تقبل أنت تزيد قل رؤوسه سبعة، زيد معها اثنين، هذا اليوم عند السلف بالإجماع أصحاب كبائر كما كنا نقرأ. ابن عباس سئل سؤال مباشر: من لم يحكم ما أنزل الله فهو كافر. قال ابن عباس: هي به كفره. هنا يقول هي به كفر، واضح. هي يعني الآية حكمها، هو أي الحكم عدم الحكم ما أنزل الله، هو به كفر. يعني هذا الأمر تعلق بفعله، نعم كفر، كفر عملي. وهذا الذي ذكرناه ونكرره، لا يزال اسم الكفر عن هذا، الله سماه كافر. لكن ماذا قال ابن عباس؟ بعضهم يرويه يقول لك هذه من زيادة الطاووس، وأي مكان الراوي أعلم بمرويه. قال: وليس كمن كفر بالله، واضح، قال ليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. فهمت القضية كيف؟ ليس كمن كفر بالله وملائكته. طيب، ابن عباس ايش يريد ان يوصل من هذه النقطة يا جماعة؟ ابن عباس ما الذي يريد ان يوصل لنا من هذه الكلمة؟ كلمة وليس كمن كفر بالله. شفت اللي قاله سعيد بن جبير، شفت التي قالها سعيد بن جبير لكم في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، قال سعيد بن جبير أن الخوارج يجمعون بين آية المائدة وآية الأنعام فيجعلون الذي يحكم بغير ما أنزل الله عدل بربه. هذه اللي فيها ابن عباس، هذه بيلك مدرسة واحدة، اتحاد منهج. نفس الذي قاله سعيد بن جبير قال: يا جماعة لا تقولوا أن الذي يحكم بغير ما أنزل الله هو مثل من يعبد غير الله كما يقول القطبيون، بل القطبيون عندهم الحاكمية أرفع وأخص خصائص الألوهية. يعني ليس فقط هو إله، بل هذه أخص خصائص الإله أن يكون حاكما. الفرق بين الأمرين أنك لما تقول الحاكمية من التوحيد والحاكمية من أفعال رب العالمين من الربوبية، لكن أخص خصائص الألوهية هي استحقاق العبادة، ذلكم الله ربكم خالق كل شيء فاعبدوه أو فاعبدوه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال السلف ليقولوا لا إله إلا الله، قال بعضهم ليوحدون، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فأخص خصائص الإله أن يعبد وحده لا شريك له، أنه مستحق للعبادة، هذه خص خصائص الإله. القطبي يقول، يقول لك أنه حاكم، وبالتالي ومن أجل ذلك إذا رأى من يحكم بغير الله هو كأنه يرى إله واحد مدعي الألوهية، كما يسميها سيد قطب الآلهة الأرضية، واضح؟ يسميها سيد قطب الآلهة الأرضية، ويفسر لا إله إلا الله لا سلطان في الأرض لغير الله، واضح؟ هذا إشكال عميق. ابن عباس يرده لما قال هي به كفر وليس كمن كفر بالله. إخواني ركزوا معنا، الله يجزيكم الخير والجنة، ركز معنا، ترك علينا من نقل كذا ركز معنا الله يحفظك. يقول ابن عباس وليس كمن كفر بالله، يعني أن الذي يحكم غير ما أنزل الله ليس كالمشرك في عبادة الله، ولا كمن أشرك في عبادة في ولا كمن كفر بالملائكة، ولا كمن كفر بالكتب والرسل. يعني يريد أن يقول ابن عباس تارك الحكم ليس كتارك التوحيد، يريد أن يقول ابن عباس أن الذي ترك الحكم بغير بما أنزل الله ليس كمن ترك توحيد الله عز وجل، في فرق، فلا تجعلوا هذا كذاك. نفي المماثلة يقضي التفاوت، هي بكفر وليس كمن، وضع نفي المماثلة يقتضي التفاوت. لما نفي لك المماثلة بين أمرين، يعني أنا أريد أن أقول لك فيه تفاوت، فيه تغاير، فيه تباين بين المسألتين. فالكافر بالله ليس كالحاكم بغير ما أنزل الله، الكافر هو المشرك المندد في عبادة غير الله ليس كمن حكم رضا الله، هذا مراد ابن عباس رضي الله عنهما، مفهوم؟ وإذا قلت لك سؤال مباشر قيل له الذي يحكم بغير ما أنزل الله كافر، قال ابن عباس هي به كفر أو هو به كفر وليس كمن كفر، قال ليس بالكفر الذي تذهبون إليه أو الذي يذهبون إليه، وضع كرر هذا ابن عباس رضي الله عنه. نعم أكمل أخي. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا عن عامر قال أنزلت الكافرين المسلمين كافرون أنزلت الكافرون وضبطها هنا. نعم كافرون والظالمون فاسقون على الآية. نعم قال أنزلت الكافرون المسلمين والظالمون اليهود والفاسقون النصارى. طبعا هذا بحسب سياق الآيات، إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا. من يحكم بالتوراة؟ النبيون، حكم بها النبيون عليهم الصلاة والسلام من موسى إلى نبي الله سليمان، كلهم كانوا يحكمون بالتوراة شريعة، يحكم بها النبيون الذين أسلموا يعني الذين انقادوا لحكم الله، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا أي على الذين هادوا لا بمعنى على، والربانيون انظر من حكم بها، والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، قال ربنا وخاطبا هؤلاء، خاطب الذين حكموا بما أنزل الله وأسلموا وانقادوا لحكم الله ولم يردوا شريعة الله هؤلاء مسلمين، فقال الله فيهم فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فليكن كافرا. فالشعبي قال لك هذه الصنف الأول مسلم، قال نزلت في المسلمين. الثاني وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس في قصة بني قريظة والطائفة الذليلة والعزيزة لما تظاهرتا واختلفتا، فقال وكتبنا عليهم في التوراة أن النفس بالنفس الأخرى، هذه في اليهود، والثالثة وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، لهم النصارى قالوا والفاسقون في النصارى، يعني بحسب سياق الآيات قال هذا الشعبي رحمه الله تعالى. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال نزلت في بني إسرائيل ورضي لكم بها. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. نعم. حدثنا أبو عبد الله يعني ليس ناقلا عن الملة، واضح، يعني ظلم دون كفر دون كفر، كفر دون كفر يعني كفر أصغر دون كفر الأكبر، دون يعني أقل، هذا معنى الدون هنا أسفل أدنى، ظلم أدنى يعني أقل من ظلم، وفسق دون فسق يعني أقل وأدنى من فسق. طيب هنا عطاء يبين أن الكافر يسمى ظالما ويسمى العاصي من المسلمين ظالما ويسمى العاصي من المسلمين كافرا، لكنه ليس كفر ينقل عن الملة وظلم لا ينقل عن الملة، واضح أنه قد يسمى ذلك. أي نعم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قالوا له أينا لم يظلم نفسه، فذكر النبي عليه الصلاة والسلام قال أن المراد بذلك الشرك، واضح فهمت؟ أي نعم فضل. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سعيد من مكي عن طاووس قال ليس بكفر ينقل عن الملة. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير عن طاووس قال قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس بالكفر الذي تذهبون إليه. قال سفيان أي ليس كفرا ينقل عن ملة. نعم سبحان الله. بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. نعم. سفيان بن عيينة من أعلم الناس بالقرآن والتفسير رحمه الله في مكة، وهذا التفسير مكي، وهشام بن حجير من أعلم الناس به، وسفيان بن عيينة كما بينت وأنا في المقال، وهو يشرح كلامه لو كان كلامه منكر أو غلط لبين، وهذا مترقب القبول ومقر به بين العلماء، وضعف هشام بن حجير ليس بالضعف الذي يذهب حديثه، وسفيان بن عيينة من أعلم الناس به وحفظ حديثه ولم يحدث عنه بالغلط كما قال ابن علي. يقولون ليس كفرا ينقل عن الملة. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال هي به كفر. قال ابن طاووس وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون والظالمون. قال نزلت في بني إسرائيل ورضي بها لهؤلاء. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن عن حبيب بن سليم قال سمعت الحسن يقول نزلت في أهل الكتاب أنهم تركوا أحكام الله عز وجل كلها. نعم تركوا أحكام الله عز وجل كلها، في بعض رواية الحسن يقول وهي علينا واجبة، هم تركوا الأحكام وتركوا التوحيد، التوحيد تركوا بدلوا جعلوا الحلال حراما والحرام حلالا، هذا الترك، تركوا الأحكام وكتبوا المثنات وكتب مبدلة ينقضون بها ما أنزل الله، جعلوا فيها الحرام حلالا والحلال حراما والمحق مبطلا والمبطل محقا، وضع لي المثنات التي تكلم عليها بعض السلف، ولذلك كانوا كتابان، أي نقطة وراء كان كتاب منزل وكتاب فيه المثنات، المثنات هذه ما كتبوا مع كتاب الله عز وجل، فإذا جاءهم شخص ودفع لهم رشوة، واضح، إذا جاءهم شخص ودفع لهم رشوة وكان له الحق في التوراة، يعني هو ينظر جاء شخص ووجد له دفع له رشوة وقال هذه رشوة وجعل الحكم لي، ينظر عنده الحق في التوراة حكم له بالمنزل، تمام. وإذا وجد له ليس له حق في التوراة ولكن له حق في المسنات ما كتبوا من كتاب الله تبارك وتعالى من المبدل، حكم له بالمبدل، واضح. فلذلك هذا الكتاب الذي كتبوه مع كتاب الله تبارك وتعالى جعلوا فيه المحق مبطلا والمبطل محقا، نسأل الله السلامة والعافية واللطف يا رب العالمين. نعم فضل أخي. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو جناب عن الضحاك ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون والظالمون والفاسقون. قال نزلت هؤلاء الآيات في أهل الكتاب. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي البختري قال قيل لحذيفة رضي الله عنه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال نزلت في بني إسرائيل. وقال حذيفة نعم الإخوة لكم بنو إسرائيل إن كانت لكم كل حلوة ولهم كل مرة لتسلكن طريقهم قد الشراك. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن سالم عن سالم بن أبي الجعد عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال الجور في الحكم كفر والسحت الرشاء. قال فسألت إبراهيم فقلت أفي قولي عبد الله السحت الرشاء؟ قال نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا حماد قال حدثنا حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه فقد برئ مما أنزل على محمد. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال سئل ابن عباس عن الذي يأتي امرأته في دبرها قال هذا يسألني عن الكفر. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد عن قتادة عن عقبة بن وساج عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال ويفعل ذاك إلا كافر. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا إسماعيل عن ليث عن مجاهد قال قال أبو هريرة رضي الله عنه من أتى النساء والرجال في أعجازهن فقد كفر. نعم طبعا هذا الكفر والكفر هنا هو يدل على أن هذا كبيرة من الكبائر، وهذه فتاوى الصحابة رضي الله عنه في تحريم ذلك وتسمية ذلك كفرا، واضح تسمية ذلك كفرا. أبو هريرة قل من أتى النساء والرجال نعم فقد كفر. نعم قد جاء عنه أيضا وقوفا من أتى حائضا امرأة في دبرها وقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثني محمد بن مسلم بن حدثني محمد بن مسلم عن عمرو بن قتادة أنه سأل طاووسا عن ذلك فقال تلك كفرة. نعم تدريما وقوم لوط. نعم قال عبد الملك بن حبيب رحمه الله تعالى لما أورد هذه الآثار في كتاب أدب النساء قال وإنما هو كفر المعصية وليس كفر التوحيد لأن من عصى الله فقد كفر رحمه الله. هذا قول عبد الملك بن حبيب من أصحاب مالك رحمه الله، قال إنما هو كفر المعصية وليس هو كفر التوحيد لأن من عصى الله فقد كفر. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثني محمد بن مسلم عن عمرو بن قتادة أنه سأل طاووسا عن ذلك فقال تلك كفرة أتدري ما بدء قوم لوط؟ إنه فعل الرجال بالنساء ثم فعله الرجال بالرجال. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الوهاب الخفاف قال أنبأنا ابن جريج عن إبراهيم بن أبي بكير أن رجلا سأل طاووسا عن ذلك فقال هذا يسألني عن الكفر. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يزيد قال أنبأنا محمد يعني ابن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قراءة في القرآن كفر. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا حماد بن أسامة قال حدثنا محمد بن عمرو الليثي قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وراء في القرآن كفر. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو سلمة منصور بن سلمة الخزاعي قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني يزيد بن خصيفة قال أخبرني بشر بن سعيد قال أخبرني أبو جهيم أن رجلين اختلفا في آية من القرآن فقال هذا تلقيتها من رسول الله وقال الآخر تلقيتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عنها فقال إن القرآن يقرأ على سبعة أحرف فلا تمار في القرآن إن مراء فيه كفر. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حبيب بن الشهيد قال حدثنا الحسن عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال سباب المؤمن كفره وقتاله كفر. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع وعبد الرحمن عن سفيان عن زبيد عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال عبد الرحمن في حديثه قلت لأبي وائل سمعت ابن مسعود يحدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال سفيان قلت لزبيد أسمعته من أبي وائل قال نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل عن أبي إسحاق عن عبد الله رضي الله عنه مثله. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزعراء سمعه من أمه أبي الأحوص سمع عبد الله رضي الله عنه يقول سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن مجاهد قال غبت عن ابن عمر رضي الله عنهما فلما قدمت أتيته بعد ذلك فقال لي أشعرت أن الناس كفروا بعدك يعني قتل بعضهم بعضا. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى عن التيمي عن أبي عمرو الشيبان عن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله رضي الله عنه قال سب أو سباب المسلم أو المؤمن فسوق وقتاله كفر أو قتله كفر. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى شعبة قال حدثني زبيد عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم أو المؤمن فسق وقتاله كفر. قلت لأبي وائل أنت سمعته من عبد الله قال نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن زبيد الأيامي قال سمعت أبا وائل يحدث عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أبي إسحاق عن عمر بن سعد قال حدثنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قتال المسلم كفر وسبابه فسوق ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن جريج عن ميمون أبي المغلس عن ميمون أبي مغلس عن أبي نجيح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان موسرا لأن ينكح فلم ينكح فليس منا. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا أبو جعفر عن الربيع بن أنس وحميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النهباء وقال من انتهب فليس منا. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد يعني ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يعرف حق كبيرنا ويرحم صغيرنا. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا سفيان بن عيينة عن العلاء عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يبيع طعاما فسأله كيف تبيع فأخبره فأوحي إليه أن أدخل يدك فيه فأدخل يده فإذا هو مبلول وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من غش. نعم أكملت.

وهو أخفى من دبيب النمل. طبعا الذي يقع من المسلم ليس فيه مضاهات في العبادة، ولكن هو مراعاة الخلق في حق الله عز وجل من جهة السمعة، من جهة الثناء ونحو ذلك. قال: يا رسول الله كيف أقول؟ قال: قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، أو أشرك بك وأنا لا أعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم. هذا معنى الحديث. وفي الخبر: الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل، ألا أدلكم، طبعا كان في ضعف لكن احتج بهذا الباب من باب الذكر، ألا أدلكم على ما يذهب عنكم صغيره وكبيره. قالوا بلى يا رسول. قال: قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. طبعا الشرك الأصغر، واضح، هذا الشرك الأصغر. طبعا أما الرياء الأكبر هو رياء المنافقين، وهو الرياء بأصل الإيمان، واضح، الرياء الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، يراؤون بأصل الإيمان، كمن يرائي بالتوحيد. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وهم بمؤمن، يرائي، أو يرائي بالصلاة، وإذا قال يصلون إذا غابوا، إنما يصلون إذا رأوا الناس، رأوا الناس. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، لا يصلون إذا غابوا. هذا الرياء المكفر. أما بالنسبة ليقع من المسلم يوم مراعاة الخلق أن يثنوا عليه أو يمدحوه أو يذكروه أو نحو ذلك، أو يزيد من صلاته لنظر الرجل، فهذا كله من جملة الشرك الأصغر. قال الله تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال مجاهد: لا يرائي، هذه في أهل الرياء. وكذلك القول تعالى: والذين يمكرون السيئات. قال الله عز وجل: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إلى أن قالوا: الذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. قال مجاهد: هذه في أهل الرياء. أسأل الله العافية والسلام. نعم، تفضل. قال: حدثنا أبو عبد الله قال وكيع، قال وكيع عبد الرحمن عن سفيان عن زبيد عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال: الربا بضع وسبعون بابا، والشرك نحو ذلك. نعم، مراتب شتى يعني متفاوتة، لكن يجمعه قسمان: الشرك الأكبر والشرك الأصغر، واضح، الشرك الأكبر والشرك الأصغر. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف، حديث شداد بن أوس، حديث محمود بن الربيع، قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. قال أبو عبيد رحمه الله في كتاب الإيمان، قال: هذا النوع من الشرك، يعني الشرك الأصغر، نعم، ليس فيه عبادة لغير الله، يعني من جملة الشرك الذي ليس فيه اتخاذ إله مع الله، هو يعني أن يصرف عبادة لغير الله، هذا النوع الذي يتعلق بهذا الباب. نعم. قال: حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن أبي عبيدة قال، طبعا هو تفسير أبي عبيد على أنهم يشابهون المشركين، وهو شرك أصغر، لكن هو قال أنه شرك في الاسم فقط، لكن ليس إشراك الذي يتخذ فيه إله مع الله. إذا كنا نفرق من الفوارق بين الشرك أكبر شرك أصغر، أن الشرك الأكبر فيه صرف عبادة، فيه مضاهاة في أصل العبادة، فيه اتخاذ إله مع الله، يعني يصرف له العبادة حتى ولم يعتقد أنه إله، مجرد يصرف له العبادة يكفر، حتى لو قال هو ليس إله، مش شرط يسمي إله، سمى سيدا شيخا وليا كما يحب، مدام كما يشاء، مدام صرف له العبادة فهو كفر أكبر. الشرك أصغر ليس فيه مضاهاة في أصل العبادة، هذه مهم جدا ضابطها. الشرك الأكبر، الفرق الثاني بين الشرك الأكبر والأصغر، أن الشرك الأكبر فيه تنبيذ من كل وجه، يعني يصرف العبادة لغير الله عز وجل، يعني يجعله ندا مع الله فيما استحق أو استحق لله وحده. ولما نقول ند مع الله ليس في كل الأفعال، يعني في الربوبية والألوهية أسماء صفات، لا، وإنما في الوجه الذي يصرف فيه، فالله مستحق للسجود فيسجد لغيره، هنا جعله ندا. الله مستحق وعده أن يركع له فيركع لغيره، أو أنه يذبح له فيذبح لغيره، وهكذا، يعني يجعل التنديد تاما. فالفرق الثاني أن التنديد في الشرك الأكبر من وجه من كل الوجوه أو من تنديد تام مثلي. إذا قال الله عز وجل فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، قال عبد الرحمن زيد بن أسلم جعلوا لها مثل ما جعلوا له. أما الشرك أصغر فالتنديد منه وجهي، يكون في لفظ فقط تسوية بالواو، أو أنه مثلا يحلف الحلف من مقام تعظيم يعني، أو صورة من صور التعظيم ونحوها. الفرق الثاني بين الشرك أكبر وشرك أصغر أن الأكبر لا يغفره الله لمن أتى به، وأما الأصغر فهو تحت المشيئة وهو أكبر من الكبائر الشهوانية الأخرى وأشد. وإذا قال ابن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا خير من أن أحلف بغيره صادقا. لماذا؟ لأن الحلف بغير الله صادقا شرك أصغر، وهو أشد من أنك تحلف بالله كاذبا، أو تحلف نعم ماذا قال لأن أحلف بالله نعم بغير الله لأن أحلف بالله كاذبا خير من أن أحلف بغير الله صادقا. فأنت لما تحلف بالله وأنت كاذب هذا يمين غبص كبيرة من الكبائر، ولما تحلف بغير الله وأنت صادق هذا شرك أصغر وهو أشد من اليمين الغمص. واضح القضية هنا؟ إيه نعم، هذا وجه مهم جدا في مسألة أن الشرك أكبر لا يغفره الله، والأصغر هو من أكبر الكبائر كله دون استثناء، جنسه أكبر كبائر بأفراده. ناضح هذا التفريق الثالث. التفريق الرابع في الشرك الأكبر يحبط العمل كله، واضح لئن أشركت لا يحبطن عمل كل العمل، والشرك الأصغر يحبط العمل لكن مقيدا ليس كل العمل، فمثلا الرياء يحبط العبادة التي دخل فيها، واضح. وتفصيله في الرياء أننا نفرق، وهذا ذكره الإمام أحمد كما قال عبد المفرع في الأداب الشرعية، وأشار له الطبري في تهذيب الآثار عن الحسن وغيره، أن العبادة التي يبنى أولها على آخرها إذا وقع فيها الرياء بطلت كلية بالكلية. فمثلا الوضوء يبنى أوله على آخره، ومثله الصلاة، فإنه إذا وقع فيه الرياء حبطت، حبط حبوطا معينا يعني. فإذا زين من صلاته أو من صوته أو من قراءته لنظر الناس أو بثناء الناس أو لمحبة الناس أو ليقول فيه خير وقال عن قال، هذا يحبط عمله الذي هو فيه، هذا شرك أصغر. لكن لو أنفق نفقة في سبيل الله لا يبنى أول ولا غيره، مثلا أنفق نفقة في سبيل الله الأولى أخرجها لله، فرأى رجلا أو ناسا ينظرون إليه فأخرج نفقة أخرى ليذكروه أو يثنوا عليه وقال منفق وجواد، فالأولى التي وقعت لله لله، والثانية التي وقعت هذه لغير الله. إن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا وابتغي بوجهه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وربنا سبحانه حيث إله يقول أنا أغنى شركائي عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالشرك الأكبر يحبط كل العمل، والشرك الأصغر يحبط العمل مقيدا، ممكن يكون عمل يوم عمل سنة الله أعلم، لكن يحبط العمل مقيدا ليس كل العمل. الفرق السادس الشرك الأكبر، واضح الشرك أكبر لا يكون لا يكفي فيه إلا ماذا؟ أن يتوب. يتوب يعني بتجديد أصل التوحيد أن يرجع. أما الشرك الأصغر فإنه يستحب له أن يقول لا إله إلا الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بالله عزة فليقول لا إله إلا الله، فتجديد التوحيد فيه استحباب يعني من جهة النطق بالشهادة. أما الشرك الأكبر فلا بد أن ينطق بالشهادة، إذا كان يهودي ونصراني بد أن ينطق بالشهادة، واضح، ولا يصح له الإسلام إلا بهذا. وإذا كان يعني له حكم الردة لا بد أن يظهر البراءة من شركه ودينه، هذا دخوله في الدين، يكون لا يكون إلا هكذا. أما من كان عنده شرك أصغر فمن جهة النطق بلا إله إلا الله استحباب، لكن لا بد أن يتوب ويقلع كما قلنا في التوبة من الكبائر، ويعزم على أن لا يعود ويترك ويستغفر ربه تبارك وتعالى، واضح. هذه بعض الفوارق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. نعم، يبقى من جهة تعيينه من جهة الشرع الفوارق التعيين دائما يرجع فيه فهم السلف، هذا أحسن ضابط، وإن كان في ضوابط كقرائن، لكن الأفضل والأدق أنك ترجع في التفريق والتمييز بينهما لما كان عليه السلف رحمه الله تعالى في مقامات التفريق بينهما. نعم. التفريق الأخير أنه إذا قلنا هذا الشرك أصغر فلا يكون أكبر، واضح، فلا يكون أكبر إلا من جهة الاعتقاد، لأن الاعتقاد يؤثر فيه، واضح، كما في لبس الحلقة ولبس التميمة والطيرة والرياء وهذه الأشياء، فهمت؟ إيه نعم، فإن الاعتقاد يؤثر فيه، فمن اعتقد في السبب أنه بذاته ينفع ويضر فهو مشرك شرك أكبر، كما في الطيرة أو غيرها والتميمة. إيه نعم، تفضل. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن أبي عبيدة قال دخل عبد الله رضي الله عنه على امرأته فلمس صبرها فإذا في عنقها خيط قد عل فتح، فقال ما هذا؟ فقالت شيء رقي لي فيه من الحمى، فنزعه وقال لقد أصبح آل عبد الله أغنياء عن الشرك. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي ظبيان قال دخل حذيفة رضي الله عنه على رجل من عبس يعوده فمس عضده فإذا فيه خيط، قال ما هذا؟ قال شيء رقي لي فيه، فقطعه وقال لو مت وهو عليك ما صليت عليك. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثني عثمان الشحام سمعه من الحسن قال كان أبو الحسن يعني علي بن أبي طالب رحمه الله يقول إن كثيرا من هذه التمائم والرقى شرك بالله عز وجل فاجتنبوها. نعم، نكتفي بهذا القدر، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، ونتم في المجلس القادم يسر الله تبارك وتعالى وعان بمنه وفضله، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.